بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن تزويج البكر والثيب من قبل الولي، واشترطنا إذن البكر، واشترطنا أن تفصح الثيب عن رأيها وعن رضاها. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة: ما حكم أن يزوج الولي الصغيرة من الذكور والصغيرة من الإناث؟ قال: ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة. ننتبه إلى كلمة يجوز، هل قلنا يجب؟ لا. هل قلنا يحرم؟ لا. ماذا نقول؟ يجوز. طيب، كلمة يجوز ماذا تدل؟ يدل ذلك على أن الشرع ما تدخل في هذه المسألة ببيان حكمها منعا دائما أو إيجابا دائما. ليه؟ وذلك لأن الشرع، يعني علم الشارع أن هذه المسألة ممكن أن يكون فيها مصلحة في بعض الحالات ومفسدة في بعض الحالات، وبناء عليه ترك تحديد المصلحة والمفسدة لمين؟ لهذا الولي. يعني الآن الأشياء التي علم الله أن فيها مصلحة دائما ماذا فعل؟ جعلها فرضا، وما علم أن فيها مفسدة جعلها حراما، وما كانت دائرة بين المصلحة والفساد ماذا فعل ربنا عز وجل؟ جعلها أمرا جائزا، وطلب من صاحب القضية أن يحدد نفعل أو ما نفعل. لما نقول يجوز، إذن لنا أن نفعل ولنا أن لا نفعل. طيب، من يحدد ذلك؟ صاحب القضية. يعني أنا الآن لو هلأ جاء رجل قال لي: ممكن أخطب بنتك الصغيرة؟ شو بقول له؟ لا، مو ممكن، أنا لا أقبل. بيطلع شرعا جائز؟ أقول نعم، الشرع جائز ما قال واجب. لذلك لما قال جائز، إذا ترك الخيار لمين؟ لصاحب القضية. يا صاحب الحق، إذا رأيت المصلحة في هذا الفعل فافعل، وإذا رأيت فيه المفسدة فاترك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية يجب أن ننتبه لها. بعض الناس يريد أن نرقى من الجواز إلى التحريم. قلنا لهم: طب لماذا؟ قال: حتى ما نزوج الصغيرات. إنه طيب، الآن الصغيرات نحن عم نزوجها الإجباري عن أهليون؟ الجواب لا. طيب، أنت الآن عم تقول أبوها الصغيرة زوجها من إنسان. طيب، إذا المشكلة ليس في إثبات الجواز، المشكلة في استعمال بعض أصحاب الحق لحقهم بشكل تعسفي ظالم. إذا خطأ من هذا الشخص، إذا وقع إنسان في خطأ في ممارسة حقه فإنك لا تمنع الحق بالكلية. ليه؟ لأن هذه الصورة ربما وقعنا في موقف آخر واحتجنا إلى هذه القضية. لذلك لو أننا حرمنا ومنعنا لوقعنا في مفسدة عندما يكون تزويج الصغيرة مصلحة. من لائحان أمام التحريم والمنع، ساعة ماذا يفعل أناس هنالك؟ يقولون: الشرع حال بيننا وبين مصلحتنا، المصلحة في هذه الظروف، في هذه الحالة، في هذه القضية الاستثنائية هو أن نزوج الصغيرة، لكن الشرع هو الذي حرم. هكذا يقول الناس، لكن الشرع لما أنزل لكل العصور ولكل الظروف ولكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل البيئات ولكل الناس، ما ماذا قال الشرع؟ قال يجوز، قال يجوز. ومن ها هنا يأتي بعض الناس لينكر إنه كيف بتزوج الرسول السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنوات، معقول الجدة يتزوجها؟ سبحان الله، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين السيدة عائشة 45 سنة، إذا مو سنة وسنتين ولا 5 سنين. بيجي بعض الناس الآن بيستنكر، نقول له أولا أنت يعني أخطأت لأنك أردت أن تحكم ظروف ذاك العصر بهذا العصر. لأن أنت لو إجاك واحد الآن مهما كان عالم كبير لتزوج بنتك عمرها 6 سنين، بتزوجها إياها ولا ما بتزوجها إياها؟ طب شلون الرسول يتزوجها؟ هنا المشكلة. السؤال يا أخواننا، قريش هل استنكرت ذلك؟ الجواب لا أبدا. طيب العرب هل استنكروا ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أمر كان معتادا عندهم، ما كان غريبا. لكنك الآن تريد أن تنقل تلك الحادثة من عصرها إلى عصرنا الحالي، هذا شيء. ثم هذا الأمر نفسه نحن في هذه البيئات ربما نستغرب ذلك، لكن في بيئات أخرى بزماننا ما بيستنكروا ذلك. طيب أنت الآن كيف تسمح لنفسك ولظروفك ولعاداتك أن تحكم عموم الزمان وعموم المكان؟ أليس هذا من الظلم للآخرين؟ ليش جعلت نفسك أنت حاكم على الزمان والمكان، وطلبت من كل الأزمنة وكل الأمكنة يفكروا بعقلك ويتقيدوا بعاداتك؟ هذا خطأ. الشيء الثاني، الرسول المبارك علينا ما تزوجها مما تزوجها، مو من أبيها؟ أبوها أما كان عاقلا أما كان يعني كذا. طيب السيدة عائشة نفسها لما كبرت ندمت، عاتبت أباها يا أبتي زوجتني رجال الجدي، معاذ الله، هذا كله ما حصل. طيب إذا كان الزوج رضيان والزوجة رضيت بعد بلوغها والأب رضيان والبيئة رضيانة والناس كلها رضيانة، أنت شو لك علاقة؟ أنت الآن لو بيجيك إنسان يعني عظيم بتزوج بنتك أنت لا تقبل، شأنك. أما أن تقول لماذا تزوج رسول الله؟ حقيقة إخواننا هذا الأمر السؤال من أصله لا يرد، وهذا طبعا في أجوبة أخرى على ذلك، أما ابتداء السؤال لا يرد إخواننا. ثم نقول له يا أخي، قضية تعيين السن بالزواج هذه قضية ما فيها شيء بت، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة أكبر منه ب15 سنة السيدة خديجة، وتزوج السيدة عائشة وهي أصغر منه 45 سنة، وكان الزواج في الحالتين ناجحا. شوف لي حالك أنت وزوجتك الآن، هل وأنت زوجتك مع كل تقارب السن والكفاءة والمساواة وحسن الاختيار، هل حققتما من النجاح ما تحقق في بيت النبوة؟ لذلك إخوتي الأكارم، نحن لا نقبل أن يوضع رسول الله في قفص الاتهام، وأن يتجرأ إنسان من حكايتنا ليكون محاميا عن كمال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مهم. فنقف إخوان، يجوز، ما قلنا يجب، ما قلنا يجب. والذي يريد أن يرقى بكلمة يجوز إلى مستوى أن يقول يحرم، نقول لا يقبل منك ذلك. مثل ولا إنسان قال يجب، لا نقبل منه ذلك. لو قلنا بالوجوب لوقعنا في بعض المفاسد، ولو قلنا بالتحريم لعطلنا بعض المصالح، لكن لما قلنا يجوز راعينا المصالح في وقتها وتجنبنا المفاسد في وقتها، والحكم في ذلك من؟ ولي هذه الصغيرة، ولي هذه الصغيرة. نعم. ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة. إنكاح الصغير والصغيرة يعني أديش صغير أديش؟ بلك يا أخي هذا طفل صغير مو موجود؟ نعم موجود. أليس له ولي؟ نعم ولي له ولي. طيب زوجناه ولو كان عمره يوم؟ قلت له يوم بزوجه؟ أنا لك يا أخي أنا ما عمل لك زوجه، أنا ما عمل لك روح زوج ابنك هلا، أنا عمل لك يجوز. يعني إذا رأيت المصلحة في تزويجه ماذا قال لك الشرع؟ جائز. مين فينا بيساويها هلا؟ نحن ما نساويها. ليه؟ لأن ظروفنا وحياتنا وزماننا لا نقول بمصلحتنا في ذلك. لكن لو صار في ظروف معينة شو منقول؟ الحكم جائز. والصغيرة والمجنونة أيضا، المجنون إخوانا والمجنونة بدنا نزوجهم. هلا هاي مجنونة بدها تكون أم، تكون مربي الأطفال، تكون لك أخي أنا ما عم لك زوجها، أنا ما عم لك زوجها، أنا عم لك يا أيها الأب يا أيها الولي، مو أنت أحرص عليها مني، أنت أبوها أو أخوها، إذا أنت أحرص عليها مني. طيب انظر، هل المصلحة في زواجها أو لا؟ لا، لا تزوجها معناها خلاص تهيف قضية. لكن لو تقول لا لا هي والله الأصل نزوجها، إذا معناها نفعل. أنا أترك لك الخيارك، أنا ما عم سكر الباب قدامك، أنت عم تسكره، أنا تركت الخيار لك وأنت عاقل وأنت صاحب القرار، تركنا الأمر إليك، قرر أنت ما فيه المصلحة. لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء. انتبه، من الأكفاء كما يقول البعض، الأكفاء جمع كفيف، مثل الأشداء جمع شديد والأحباء جمع حبيب. بيقول لك يجب علينا توظيف الأكفاء، يعني المكفوفين، يعني هكذا. لا، احنا نقول الأكفاء جمع كفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح إلى العصبات. نعم. والبالغات خرجن بما سبق من الأحاديث، فبقي الصغار. يلا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9. والحقيقة أن هذه القصة يعني ما بقول تحرجنا، لكن نرتبك كيف نقولها لصغارنا. يعني لو هلأ إنسان منا عم يدرس صغار مثلا، ذكر السيدة عائشة أنه تزوجها عمره 6 سنين، الطفل فورا ماذا يقول؟ يعني قدمنا بالروضة هلا. اي نعم، انا اقبل اخواننا هذا الاشكال من طفل، لكن لا اقبله من كبير عاقل. نقول له: انت يا ايها العاقل، بس اللي بصراحة، انت الان كيف سمحت لنفسك ان تجعل رؤيتك وظروفك وان تجعل عقلك وعاداتك ان تجعلها حكما على غيرك؟ ليه؟ يعني انت الان شلون عم تقول انه يجب ان نقول بحرمة ذلك؟ طيب غيرك الان بالعكس، هلا سيدنا ابو بكر بالعكس ابو السيدة عائشة، والسيدة عائشة نفسها نعم ما رأت ذلك اساءة، بالعكس هي الان فرحت بهالجواز هذا. لماذا انت تصادر قرارات الاخرين وتريد من الجميع ان يسيروا بعقلك وتفكيرك؟ نعم. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه وهي صغيرة، ولأن النكاح يتضمن أم كلثوم بنت سيدنا علي. سيدنا عمر لماذا تزوجها أخواننا؟ تزوجها لينال من خلالها شرف الانتماء إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي جليل. انظروا أخواننا إلى هذا الأدب بين الصحابة عموما، وكيف كانوا يعرفون حق آل البيت، وكيف كان آل البيت يعرفون حق الصحابة. فالصحابة وآل البيت أيها الإخوة من الكبار وأهل الفضل، يعرفون الفضل لبعضهم. ولأن النكاح يتضمن المصالح، وذلك يكون بين المتكافئين، والكفء لا يتفق في كل وقت، فمست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار. يعني هاي البنت عمرها 10 سنين، إجاها زوج كفء جدا، قد ما تجي الفرصة مثل هاي. نحن الآن لو ضيعنا منها الفرصة نكون ظلمناها، نكون ظلمناها. زوج ممتاز، ظروفه الدينية والدنيا كلها جيدة، وبده هالبنت هاي وهي صغيرة دون البلوغ، لماذا نقول له ممنوع؟ نعم. فمست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار تحصيلا للمصلحة، وإعدادا للكفء إلى وقت الحاجة. والقرابة موجبة للنظر والشفقة فينتظم الجميع. يا سلام. لذلك نقول لهذا الإنسان معترض، أنت عم تعترض على تزويج الصغيرات. إيش الصغيرة من اللي تزوج لحالها؟ تزوج لحالها؟ قال لا، قريبة. تربيه قريبة يعني أبوها وجدها وأخوها وما شابه ذلك. هلا أنت رح تشفق عليها وأبوها ما هيشفق عليها؟ يعني هذه البنت سيزوجها أبوها، أنت إنسان غريب عنها خايف عليها وأبوها مو خايف عليها، أنت الآن حريص عليها وأبوها مو حريص عليها. لذلك إخواني نقول القرابة هي محل النظر. شو يعني؟ يفكرون بمصلحة هذا الصغير والصغيرة. فإذا رأى الأب المصلحة في تزويج ابنته زوجها، وإذا رأى المصلحة في عدم التزويج لم يزوجها. إلا أن شفقة الأب والجد أكثر. طبعا شفقة الأب والجد على البنت الصغير على الصغيرة والابن الصغير أكثر من الإخوة والباقي الأقارب. لذلك قلنا الأب والجد ولي مجبر، الأب والجد ولي مجبر، أما باقي الأولياء ولي يصح به العقد لكن ليس مجبرا. إذا معناه صار الفرق بين أمرين، الأب والجد يجوز لهما أن يزوجا الصغير والصغيرة ولو بغير كفء ولو بغير مهر المثل، ومع كل هذا ليس للصغير والصغيرة خيار البلوغ. أما غير الأب والجد فتزويجهم مقيد بشرطي الكفاءة ومهر المثل، ومع تحقق الشرطين لهما أي للصغير والصغيرة الخيار عند البلوغ. فيكون عقدهما لازما لا خيار فيه. وشفقة عقدهما عقد مين؟ عقد الأب والجد لو زوجا الصغيرة والصغيرة. ليس للصغير والصغيرة خيار البلوغ لو زوجهما الأب أو الجد. وشفقة غيرهما لما قصرت عنهما قلنا بالانعقاد وثبوت الخيار عند البلوغ. ثبوت خيار لمين؟ للصغير والصغيرة. فإن رآه غير مصلحة فسخه. فإن رآه مين؟ الصغير يعني، أو رأته الصغيرة عند بلوغها. ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ لوفور شفقتهما وشدة حرصهما على نفعهم، فكأنهم باشروه بأنفسهم. ولأن النبي فكأنهم بالجمع مين هون؟ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة الملحقين بالصغير والصغيرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عائشة رضي الله عنها حين بلغت، وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار، إن شاء أقاما على النكاح وإن شاء فسخا. وقال أبو يوسف لا خيار لهما كالأب والجد، وجوابه ما ذكرنا من قصور شفقتهم عن شفقة الأب والجد، وذلك مظنة وقوع الخلل في المقصود من النكاح فيثبت الخيار لدفع الخلل لو كان. ثم سكوت البكر عند بلوغها رضا إذا علمت بالنكاح، ولا يمتد إلى آخر المجلس كما في الابتداء. ولو بلغت بعد الدخول فلا بد من القول والتصريح بالرضا أو بالرد. يعني الآن البكر إذا علمت بالنكاح وبلغت شو الحكم؟ فسكتت، نقول سكوتها رضا بمجرد علمها، خلاص يجب أن يظهر منها ما يدل على الرد. أما الثيب وأنا لا بد أن تفصح عن رأيها بالقبول أو الرد، أو يظهر منها ما يدل على القبول أو الرد. لأنها ثبتت كما في الابتداء وكذا الغلام. ولا بد يعني وكذا الغلام مثل الثيب، لا بد فيه من التصريح قبولا وردا. ولا بد في الفسخ من القضاء لأن العقد قد تم وثبتت أحكامه. يعني بيرفع أمره القاضي والقاضي هو الذي يفسخ النكاح. فلا يرتفع إلا برفع من له ولاية وهو القاضي. يعني لو هذه الفتاة زوجت صغيرة، زوجها أخوها أو عمها فبلغت، فعند البلوغ اختارت نفسها، مباشرة بالطلاق لا، ترفع أمر القاضي والقاضي هو الذي يفسخ بينهما. وقبل قضاء القاضي لو مات أحد الزوجين يرثه الآخر لقيام الزوجية أو بتراضيهما، ولأنه لرفع ضرر خفي وهو وقوع الخلل في العقد فيكون إلزاما فاحتاج إلى القضاء. ويشمل الذكر والأنثى لشمول المعنى لهما. يعني الخيار، خيار البلوغ يشمل الذكر والأنثى، يعني يثبت للذكر كما يثبت للأنثى. ويشترط علمهما بالنكاح دون الحكم لأن العقد ينفرد به الولي فيعذران في الجهل. يعني يشترط علمهما بالنكاح، فإذا كانا جاهلين بالنكاح ما ندريان أنهم زوجي وبلغت ما حكت شيء، شو الحكم؟ لا يسقط خيارها حتى تعلم. أما لو كانت عالمة بالنكاح بس ما عرفانة إنه لها حق الخيار، ها كانت جاهلة بالشرع، لا يسقط، يسقط خيارها وليس لها الحق. ليه؟ لأن التقصير في التعلم جاء من قبلها، أنت لم تتعلم الشرع وهذا ليس بعذر. أما الحكم فالدار دار الإسلام. شو الحكم؟ يعني الحكم أن لها الخيار شرعا، الحكم الشرعي يعني. فلا عذر في الجهل بخلاف خيار العتق حيث لا يحتاج إلى القضاء. يعني لو في حال امرأة الآن يعني كان زوجت وهي أما ثم اعتقت، ما الحكم؟ لها خيار العتق، هناك يثبت خيار العتق، وإذا لم تعلم به شرعا فإنها معذورة لأن الأمة مشغولة في حق خدمة السيد، لأنه دفع ضرر ظاهر وهو زيادة الملك ويقتصر على الأنثى. وين زيادة الملك؟ إنه كانت لما كانت أمة كان لها طلقتان، لما صارت حرة صار عليها 3 طلقات، فزاد ملك الزوج بالطلاق. لما كانت أمة كان طلاقها 2، لما صارت حرة صار طلاقها 3، إذن زاد ملك الزوج. نعم. ويثبت خيار العتق للأنثى لا للذكر، يعني لو كان عبد مزوج لا خيار له عند العتق، أما لو كانت الأمة مزوجة لها خيار العتق، صار عند الخيار إما عند البلوغ وإما عند العتق، لأن زيادة الملك في حقها دونه ويمتد إلى آخر المجلس لأنه جواب التمليك. قال صلى الله عليه وسلم: ملكت بضعك فاختاري. وتعذر في الجهل بحكم الخيار لأنها مشغولة بخدمة المولى فلا تتفرغ للعلم. وإذا اختارت الفسخ في خيار البلوغ ففرق القاضي فهي فرقة بغير طلاق. ليه؟ لأنها جاءت من قبلها. ولأنه فسخ ثبت ضرورة دفع اللزوم فلا يكون طلاقا ولهذا يثبت لها. ولا مهر لها إن كان قبل الدخول لأن المراد من الفسخ رفع مؤونات العقد، رفع مؤنات العقد، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه استوفى المعقود عليه. وكذا لو اختار الغلام قبل الدخول لا مهر عليه. وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج ومع ذلك ما في مهر إلا هذه. وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج ولا مهر عليه إلا هذه. والوجه فيه أنه لو وجب المهر لكان في الخيار فائدة، لأنه لكان لما كان لما كان في الخيار فائدة، لأنه قادر على الفرقة بالطلاق، فلما ثبت الخيار علمنا أنه ثبت لفائدة وهي سقوط المهر. ولو مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده قبل التفريق ورثه الآخر لصحة العقد وثبوت الملك به وقد انتهى بالموت، ولا خيار لأحد الزوجين في عيب. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.